بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في آخر مجلس تكلمنا عن عدد من شروط صحة البيع، وقد أخذنا من ضمن ذلك أعطي نسخة للشيخ محمد الحميدي وأتى بالنسخة الأخرى هنا حتى نجعلها مكافأة لمن يجيب ممن لم يأخذ نسخة. قلنا أخذنا من الشروط، الشرط الأول الرضا من من العاقدين، فأخرج المكره، فالمكره بدون وجه حق لا يصح بيعه ولا شراءه. والمقصود بالإكراه هنا هو الإكراه الملجئ، لأن الإكراه منه ما هو ملجئ ومنه ما ليس بملجئ. لو أن شخصا قال له صبي من الصبيان: إما أن تبيعني هذه السيارة وإلا قتلتك، فهو رجل ما شاء الله مفتول العضلات، إيش رأيكم، هذا إكراه ملجئ؟ سيقول له: اذهب العب بعيدا. هذا ليس بإكراه ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي يغلب على ظنك أن الشخص المهدد سينفذ وعيده في الحال، أما سيقول لك مثلا: إن بعتني بعد أسبوع وإلا قتلتك، خلاص لما يجي الأسبوع يجعل الله فرجا ومخرجا. فالأول الرضا منهما، الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، وقلنا أن جائز التصرف هو الذي اشتمل على أربعة أوصاف: أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. ما شاء الله، المجنون لو باع مجنون بيته يصح؟ لا يصح. لو أن نائما، بعض الناس إذا نام ما شاء الله يتكلم ويهذرم بالكلام، لو أنك تحدثت معه فقلت: تبيعني السيارة؟ قال: نعم أبيعك السيارة، إيش رأيكم، أو بعت سيارتي، يصح؟ ما يصح. إذن فالمجنون لا يعتبر تصرفه. طيب المعتوه، تعرفون الفرق بين المجنون والمعتوه؟ المجنون فاقد العقل، المعتوه عنده نقص في العقل. فالمعتوه يعامل معاملة السفيه والصبي المميز، فما يصح تصرف الصبي المميز فيه يصح تصرف المعتوه فيه. إذن المجنون فاقد للعقل، المعتوه ناقص العقل. الشيخ علي، ما معك نسخة الشيخ علي؟ نعطل الشيخ علي. فالمعتوه عنده نقص في العقل والإدراك، فما صح تصرف الصبي المميز فيه يصح فيه تصرف الشخص المعتوه. طيب الشرط الثالث، أن يكون أن يكون مالا، وذكرنا أن المال هو ما فيه منفعة مباحة وأذن الشارع على العقد فيه، أو أذن الشارع في العقد عليه. فالذي فيه منفعة مباحة ولم يأذن الشرع في العقد عليه كالكلب أكرمكم الله، لو أن معك كلب صيد أو كلب ماشية، حنبل رحمه الله يرون أنه لا يجوز أن تعقد عقد البيع عليه مع أن فيه منفعة مباحة. لماذا؟ لأنها منفعة مقيدة بشيء معين، إما في حرث أو في صيد أو في ماشية، فليست منفعته منفعة مطلقة. وكذلك نقول في الميتة، الميتة لا يجوز أن تعقد عقد البيع عليها، لأنها وإن كانت فيها منفعة مباحة في حال الضرورة إلا أنها ليست منفعة في جميع الأحوال. فالخلاصة أن يكون المعقود عليه مالا، بمعنى أن يكون مالا له قيمة تتوافر فيه المالية الشرعية. فما فيه منفعة محرمة لا يجوز العقد عليه، وما فيه منفعة مباحة مقيدة فكذلك لا يصح العقد عليه، وهو ما يسمى عند الفقهاء بالمختصات. الكلب هذا من المختصات، بمعنى أنك يجوز لك أن تقتنيه إذا توافرت فيك شروط إباحة اقتنائه، لكن لا يجوز لك أن تعقد عقد البيع عليه. ومسألة بيع الكلب فيها خلاف مشهور لا يخفى. قد يوهب إليك، قد يهدى إليك. المهم لا تعقد عليه عقد البيع نظرا لورود النهي فيه، النهي عن بيع الكلب وأن ثمن الكلب خبيث، فالنهي منصب على ذات العقد، وما دام منصبا على ذات العقد فإنه يقتضي الفساد عندهم. وعلى كل فمن العلماء رحمهم الله من استثنى حلب الصيد وما فيه منفعة مباحة أذن فيها الشرع اعتمادا على لفظ في سنن النسائي، وإن كان طائفة من أهل العلم يرون عدم ثبوت ذلك. وهناك رواية عند الحنابلة بأنه يجوز بيع الكلب. فعلى كل نعود إلى الشروط. الشرط الرابع ما هو؟ أن يكون أن يكون مملوكا لبائعه. فمن باع ملك غيره دون إذنه فإنه لا يصح بيعه، وبهذا منع تصرف الفضولي. لو أن شخصا باع ملك غيره وهو ليس قائما مقامه، وذكرنا أربعة أشخاص يقومون مقام الإنسان: الوكيل والولي والوصي والناظر. فإذا لم تكن أحد الأشخاص الذين تتوافر في ماذا أوصاف فلا يجوز لك. فإذا لم تكن مالكا للمبيع ولا مأذونا لك فيه فإن تصرفك غير معتبر. والحنابلة كما سبق معنا لا يرون إذن المالك بعد العقد، لا بد أن يكون في حال العقد مأذونا له. وذكرنا ما يتعلق بالتصرف الفضولي، وأن الصواب نفوذه إذا أذن المالك ولو بعد العقد، لحديث عروة البارقي وغيره مما ذكرنا. الشرط الخامس: مقدورا على تسليمه. أخرج إيش؟ ها؟ يعني لو أن سلعة معدومة ليست موجودة يجوز لك أن تبيعها؟ لا يجوز، اللهم إلا فيما استثني وهو السلم كما سيأتي معنا في بابه. فالسلم هو بيع سلعة معدومة، تقديم الثمن وتأجيل المثمن. أنت تقدم الثمن في مجلس العقد على أن يعطيك مثلا 100 صاع من التمر أو 100 صاع من البر بعد سنة. السلعة التي بيعت هذه معدومة ليست موجودة، فلا يجوز بيع المعدوم إلا ما استثني. ففي هذه الحالة يجوز فيما يتعلق بالسلم على ما سيأتي معنا، وله شروط عند الحنابلة رحمه الله سيذكرها المصنف في بابه. ولو أن شخصا باع شيئا مسروقا عليه، باع سيارته المسروقة، يجوز؟ لا يصح، اللهم إلا إذا باع الشيء المسروق أو المغصوب على سارقه أو غاصبه. شخص جاء واغتصب أرضك، أخذها بالقوة، ثم بعد ذلك رغبت ورضيت أن تبيعها له، في هذه الحالة يجوز. لماذا؟ لأنه ليس هناك غرر، الأرض تحت يده، يجوز لك أن تبيعها عليه. المهم أنك لا تبيع إلا برضاك، لا أن يكرهك على مسألة البيع. فلو أن شخصا يستطيع أن يحصل المال المسروق وأن يخلصه أو بعته على غاصبه أو سارقه فإن ذلك جائز لعدم وجود الغرر. الشرط السادس: ها؟ لا، ما قد وصلنا الربا، عاد حن في البداية. ها؟ أن يكون معلوما لهما للعاقدين إما برؤية أو بصفة. المقصود من هذا أن تنتفي الجهالة عن هذا المبيع وكذلك عن الثمن، فلا بد أن يكون معلوما برؤية تنفي الجهالة عنه أو بوصف تنضبط به جميع الموصوف. عندنا في السلم كما سيأتي معنا هي سلعة معدومة لا يعرفها المشتري إلا بأوصافها، ولذلك لا بد أن تذكر جميع الأوصاف التي يتغير بها السعر. فإذا جاء هذا المبيع على الوصف الذي وصف لك فلا إشكال، إذا جاء متغيرا فإن لك الفسخ، وسيأتي معنا ما يتعلق بالخيارات. الخلاصة أن الإنسان لا بد أن يكون المبيع معلوما له إما برؤية أو صفة. رؤية فيما يباع بالنظر، هناك أشياء لا تكفي فيها الرؤية، الأعمى مثلا لا يستطيع أن يرى، فربما يلمس، أن يلمس القماش مثلا إذا كان ظهره وبطنه سواء وليس فيه نقش ونحو هذا. هناك ما يعرف بالشم، هناك ما يعرف بالسمع، ستشتري سماعة مثلا، فإنك في هذه الحالة تعرفها بكيف؟ لا تذوقها ولا تشمها إنما بالسمع. فطرق العلم متعددة، والمقصود أن يكون المبيع معلوما بأي طريق من الطرق التي ينتفي معه جهالة هذا المبيع. يقول المصنف رحمه الله: وكون ثمن معلوما. هذا هو الشرط الأخير من شروط صحة البيع، أن يكون الثمن معلوما، معلوما للعاقدين، للبائع وللمشتري. والمراد بذلك أن يكون معلوما في وقت العقد، فلا يبيع الإنسان بثمن مجهول. والثمن كما لا يخفى هو ما اتفق عليه العاقدان، نتفق على أن هذه السلعة ب100 ريال، هذا ثمن. هناك قيمة وهناك ثمن وهناك سعر. القيمة هو قيمة السلعة في السوق عند الناس، يقولون مثلا هذه العين أو هذا القارورة سعرها في السوق 150 ريال، هذه قيمة، أتفق أنا وأنت على أن تشتريها 100. فالثمن ما اتفقت أنا وأنت عليه، قد يكون أعلى من القيمة وقد يكون أدنى، ربما تكون بيني وبينك مودة فأحابيك أنزل لك من القيمة، ربما أكون أحذق منك في التجارة فأبيعه لك بأكثر من القيمة. فالقيمة هي ما يعطى في السلعة في السوق، ولذلك يعبر عنها بعض الفقهاء بثمن المثل، يقولون يجب فيه ثمن المثل أو يجب فيه قيمته، المعنى واحد، قلت قيمته أو قلت ثمن المثل فكلاهما بمعنى. الثمن ما اتفق عليه البائع والمشتري، السعر هو المبلغ الذي يقرره البائع في السلعة، كم تريد في هذه السلعة؟ يقول مثلا أريد فيها 1000، قيمتها في السوق 500، المبلغ الذي يقدره البائع هذا سعر، قد أتفق أنا وهو على السعر الذي وضعه وقد يحصل مماكسة وهي ما يعرف بالمراجلة فننزل عن هذا السعر فنوافق القيمة التي في السوق، وقد نكون أعلى وقد نكون أدنى. إذن الخلاصة أن القيمة هو سعر السلعة في إيش؟ في السوق عند التجار. الثمن ما اتفق عليه العاقدان، السعر ما قرره البائع أو ما قدره للسلعة التي يعرضها. فالمصنف يقول وكون الثمن معلوما، وضابط الثمن عند الحنابلة رحمهم الله هو ما دخلت عليه باء البدل، تقول أبيع هذه السلعة 1000، إذن الثمن إيش؟ هو 1000. فإذا كان الثمن من النقدين فهو المقصود والمتعين، لكن قد تحصل مقايضة، لا يكون هناك لا ذهب ولا فضة ولا نقود، أبيعك هذا الجهاز بهذا الجهاز، فالثمن هو الذي تدخل عليه الباء وهي باء البدل، تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. وين الثمن الآن؟ ها؟ الذي دخلت عليه الباء، فما دخلت عليه باء البدل هو الثمن. فخلاصة الأمر حتى لا يتشعب بين الحديث أن المصنف رحمه الله يقول لا بد أن يكون الثمن معلوما، معلوم القدر ومعلوم الصفة ومعلوم النوع. في العهد القديم كانوا يقولون مثلا نبيعك هذه السلعة 10 دنانير، 10 دنانير سحاح، لأن هناك من الدنانير ما هو مكسر، ونظرا لأنه ذهب فيقل قيمته نظرا لوجود التكسر فيه. في زماننا نقول بعتها لك 100 دولار أو 100 ريال يمني، المهم لا بد أن يكون معلوم القدر ومعلوم الجنس ومعلومة الصفة. بعبارة أخرى أن يكون الثمن معلوما علما تنتفي عنه الجهالة. فيقول المصنف رحمه الله هنا وكون ثمن معلوما، فظاهر عبارة المصنف أن المشتري والبائع إذا تبايع بثمن مجهول فلا يصح، يقول لك أشتري منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم، كم في جيبك؟ لا ندري، ربما يكون أكثر من سعر السلعة المباعة وربما يكون أقل، فهل يصح العقد بذلك؟ لا يصح. إذن فالحنابلة في مشهور المذهب يرون أنه لا بد أن يكون الثمن معلوما، فإذا لم يعلم الثمن فإن البيع لا يصح. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الوجه الآخر في المذهب أن البيع بدون ذكر الثمن يصح وله ثمن المثل، تقول أشتري منك هذه السيارة أو أبيعك هذه السيارة وتتفق أنت وهو على البيع دون ذكر الثمن فيكون فيها ثمن المثل، ما قرر في السوق بثمنها فإنك تعطيه. وهذا عليه العمل عند الناس. الآن تدخل إلى المطعم تأكل، هل أنت تتفق النفر الفاصوليا بكذا والنفر اللحم بكذا والكبدة بكذا قبل أن تأكل؟ لا، ما تجد هذا، إنما تحاسب متى؟ بعد الأكل، وتعطيه إيش؟ تعطيه ما هو سائد في السوق. تذهب أنت للعامل الذي يعمل في البوية مثلا أو في التليس، أو أنت لا تتفق معه على شيء لأنك تعطيه ثمن المثل، فما يأخذه أجرة عند غيرك وما يعطيه الناس أجرة له فإنك تعطيه. وعلى كل حال فالذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الأقعد إن شاء الله وأقوى من المذهب، لأننا إذا قلنا للناس لا بد أن تتفق أنت وهو على الثمن قبل أن يتم العقد وقبل أن يتم الإجابة والقبول هذا فيه مشقة، ولذلك استدل شيخ الإسلام بقول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. قال: فإذا جاز عقد النكاح بدون أن تسمي المهر للمرأة ولها مهر المثل، كما قضى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في مسألة فأكد كلامه معقل بن يسار أنك قضيت بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروعة بنت واشق، فقال: لها ثمن المثل. أن شخصا تزوج امرأة ثم مات عنها ولم يسمي لها صداقا، قال: عليها العدة ولها الميراث ولها ثمن مثلها من النساء. فما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام له وجهه، لا سيما أن الثمن هنا ليس مجهولا إنما مبهم وهو آيل إلى العلم. فأنت عندما تدخل المطعم ليس الثمن مجهولا، قد يكون مجهولا لديك لكنه معلوم في أوساط الناس. ما ذكره شيخ الإسلام أوجه إن شاء الله أو أكثر وجاهة من المذهب. فخلاصة الأمر أنه يجوز للإنسان أن يعقد البيع وإن لم يذكر الثمن. فكون الثمن غير مذكور أو مبهم ليس معنى أنه مجهول، لا نعرف كم قيمة هذه السلعة أو قيمة هذا الأكل الذي نأخذه. نعم تفضل. له ثمن المثل، له ثمن المثل، لكن أنتم قد يكون في حسبانكم شيء، قد اختلف الأمر، ربما أنكم اغتربتم أو ابتعدتم من زادت الأسعار. على كل له ثمن المثل، له ثمن المثل، أنتم وهو ملزمون بثمن المثل، إلا إن كانت هناك خدمات يأخذ عليها مقابل، هذا موضوع آخر. ربما نعم قد يكون، ولذلك أنا قلت لو قد يكون الخدمات شيء. أحيانا أنت تشتري هذه القارورة الماء من مكان غير ما تشتريها مثلا من المطار أو مكان، فكل مكان له حسبه والعرف في هذا معتبر. فيقول المصنف رحمه الله هنا: وكون ثمن معلوما فلا يصح بما ينقطع به السعر. بدأ المصنف يفرع على هذا الشرط وهو شرط العلم بالثمن، قال: فلا ينقطع، والفاء هنا للتفريع، فلا يصح البيع بما ينقطع به السعر. صورة المسألة أن تأتي إلى شخص وتقول له: أنا أريد أن أشتري منك هذه السيارة، يقول: خلاص بعتها عليك، وأنت تقول: أنا قبلت، وكيف من ناحية الثمن؟ قال: اذهب بها إلى السوق، وما جاءت أو ما دفعوا في السوق فإنه الثمن. بعبارة أخرى يتفقان على البيع والشراء دون ذكر الثمن، والثمن هو ما تأتي به في السوق. فالمصنف رحمه الله يقول: لا يجوز هذا، فلا يصح البيع بما ينقطع به السعر، أي بما يقف عليه السعر، لأنك قد تذهب بهذه السيارة إلى السوق وتدخلها فيما يسمى بالمزاد، وهو عند الفقهاء يطلق عليه إما المزايدة أو النداء أو المناداة ونحو ذلك من المسميات. الخلاصة أنك تعرض هذه السلعة في السوق، وهذا يزيد وذاك يزيد. فالمصنف يقول: إذا وقفت على سعر فإنه لا يجوز لك أن تبيع بهذا السعر. لماذا؟ لأنه في حال العقد كان مجهولا، لأننا لا ندري بماذا يقف السعر عليه، هل يقف بسعر منخفض أو بسعر زائد. واضح؟ وقد يحضر أناس كثيرون في المزايدة فيحصل النجش، وهذا يزيد وذاك يزيد فيرتفع سعر السيارة، قد يكون الحاضرون قليلين فيحصل نقص في السعر. فالحنابلة رحمه الله في مشهور المذهب يقولون: لا يصح البيع بما ينعقد به السعر، والعلة في ذلك جهالة الثمن في وقت العقد. وكلام الأصحاب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله. لماذا؟ لأن الإيجاب والقبول حصل بثمن مجهول، وكوننا ننظر إلى ما يعطي الناس فيه حال المزايدة غير السعر السائد في السوق، هناك فرق. لأن الإنسان قد يشتري وهو في ظنه أو يعلم أن هذه السيارة قيمة أمثالها في السوق كذا، فيحصل النجش والزيادة والعدد الكبير فيزيد السعر عما هو كان متوقعا أن يصل إليه، فيحصل النزاع ويحصل الشقاق ويحصل في قلبه شيء من التألم أو الشعور بالغبن. فعلى كل، في هذه المسألة كلام الحنابلة رحمهم الله لا إشكال فيه، لا سيما أنهم يرون أنه لابد أن يكون الثمن معلوما. شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا إشكال في أنه يبيع بما ينقطع به السعر، قال: لأن ذلك أطيب لقلبه، أنا إذا دفعت في السلعة ما يدفع الناس فيها أنا أشعر بالطمأنينة أنه لم يحصل علي زيادة، والبائع يشعر بالطمأنينة أنه لم يحصل عليه غبن فيها. وعلى كل، فالأحوط في هذا فيما يتعلق بالمزايدة، أنه قد يحصل النجش الكثير فيزيد سعر السيارة عما كان الإنسان متوقعا عن المشتري، فيحصل في قلبه شيء من التألم وربما شيء من الحزن. نعم. لا، الصورة هنا أن البيع قد ثبت، البيع قد حصل الإيجاب والقبول. هنا الصورة فيما إذا حصل الإيجاب والقبول. أما أتفق أنا وأنت اتفاق مبدئي، أقول أنا سأبيعك هذه السيارة وأنت تقول أنا سأشتريها، لكن اذهب أولا إلى السوق وانظر كم قيمتها ثم تأتي، فيحصل الإيجاب والقبول، هذا لا إشكال فيه. ولذلك بيع المزايدة حكى طوائف من العلماء الاتفاق على جوازه، فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الروايات أنه عرض حلسا وإداوة أو إناء، من يزيد قال أشتريه بدرهم، قال من يزيد فباعه بدرهمين، على كلام في هذه الرواية. نعم، هذا بيع المزايدة لا بأس به، هي لا بأس به. هي نعم، لا يحصل الإيجاب والقبول إلا بعد أن يستقر السعر. نعم، قد يكون هناك إشكال في الصورة التي ذكرت شيخ عبد الله فيما يتعلق بالذين يزايدون، هل يريدون الشراء أم لا، هذا يأتي في حكم النجش ومن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها. لكن إذا حصل بيع المزايدة ولم يحصل الإيجاب والقبول إلا بعد استقرار السعر فلا إشكال في ذلك، حكي الإجماع على هذا وتعاملات الناس سائرة بهذا. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله هنا يقول فلا يصح بما ينقطع به السعر، أي لا يصح البيع والشراء. وكونه لا يصح معناه أنه باطل. لماذا؟ لاختلال شرط من شروط الصحة وهو العلم بالثمن. فإذا جهل الثمن فإنه يعتبر قد اختل شرط من شروط البيع وهو العلم بالثمن. قال المصنف رحمه الله وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. هذه المسائل التي ذكر المصنف رحمه الله أمثلة لها تسمى عند الفقهاء رحمة الله عليهم بمسائل تفريق الصفقة. مسائل تفريق الصفقة، أولا ما هي الصفقة؟ الصفقة كما هو معلوم هي واحدة الصفق، تعرفون التصفيق؟ أي الصفقة هي الواحدة من الصفق، وأطلقت على إتمام البيع والشراء لأنهم كانوا في القديم إذا أتم البائع والمشتري البيع والشراء فإنه يصفق بيده على يد الآخر فسميت صفقة. والمصنف هنا يمثل على مسائل تجمع في العقد الواحد بين ما يصح بيعه وبين ما لا يصح بيعه في عقد واحد بثمن واحد. وهنا سنستعرض أمثلة المصنف ونعلق عليها حتى تتضح الصورة. المصنف يقول إذا باع مشاعا بينه وبين غيره، المشاع كما هو معلوم هو الذي لم يقسم والاشتراك فيه في كل جزء من أجزائه. مثال ذلك، اشترى شخص أرضا هو وصديقه زيد وعمر مشتركان في أرض، اشترى أرضا مساحة 1000 متر مربع، بالمناسبة كل واحد دفع نصف القيمة، هذه أرض مشاعة بمعنى أنها لم تقسم بينهم، فكل جزء من هذه الأرض لزيد فيه ملك ولعمر فيه ملك، بمعنى أننا لم نقل يا زيد هذا لك النصف وهذا لك يا عمر، فالجميع مشترك في الأرض. قام أخونا زيد وباع الأرض كلها، باع نصيبه ونصيب غيره، واضح؟ المصنف رحمه الله يقول يصح البيع في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره. الصورة متصورة لأن زيدا باع نصيبه ونصيب عمرو دون أن يأذن عمرو ودون أن يكون قائما مقام عمرو، ليس وكيلا ولا وليا ولا وصيا ولا ناظرا، ولم يأذن له عمرو. تضحت الصورة؟ مثال آخر، شخصان اشتركا في سيارة ثم قام أحدهما وباع جميعها. فالصورة التي معنا أن تبيع جميع ما تملك بعضه، أنت تملك بعض هذه السلعة فبعت جميعها، هل نقول البيع كله باطل أو نقول يصح فيما تملك ولا يصح في غير ما لا تملك؟ وهذا معنى تفريق الصفقة، أن الصفقة واحدة، عقد واحد بثمن واحد، فنفرق نقول يصح جزء من هذا البيع ولا يصح الجزء الآخر، فنجزئ الصفقة والبيعة، نقول يصح بعضها وبعضها لا يصح. هذا هو المقصود بتفريق الصفقة. فالمصنف يقول إذا باع مشاعا بينه وبين غيره صح في نصيبه ولم يصح في نصيب غيره. والمراد بالمسائل التي معنا أن يكون الثمن واحدا. أبيعك هذه الأرض كلها بمليون ريال، هذه الأرض هو لا يملك إلا نصفها. لو أنه قال أبيعك نصفي ب500 وأبيعك نصف صديقي ب500، الآن لكل من النصيبين ثمن، فلا يدخل معنا في تفريق الصفقة. إنما المقصود أن يجمع في عقد واحد وثمن واحد ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه. فهنا نحتاج إلى تفريق الصفقة. وكيف نعرف ثمن ما يصح بيعه؟ سيأتي في عبارة المصنف أننا نعطي قسطا من الثمن، وسنذكر المعادلة أو الطريقة التي يستخرج بها قسط الثمن. فمسائل تفريق الصفقة لها ثلاث صور، ذكر المصنف رحمه الله صورتين منها. الصورة الأولى التي مثل لها أن يبيع ملكا مشاعا بينه وبين غيره، أو أن يبيع ما يملك بعضه، فيجمع في العقد والثمن الواحد ما يملكه وما يملكه غيره. فإذا بعت مشاعا بينك وبين غيرك صح في نصيبك ولم يصح في نصيب غيرك. يصح في نصيبك لماذا؟ لأنك مالك. ولا يصح في نصيب غيرك لما؟ لاختلال شرط الملكية، أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، فلم يؤذن لك ولست مالكا له. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وإن باع مشاعا، أي شيئا مشتركا بينه، بين من؟ بين البائع، وبين غيره، أو عبده وعبد غيره. هنا الصورة هذه ليست فيها اشتراك، إنما ملك كل منهما منفرد. أنت لك عبد فبعته، وفي نفس الصفقة بعت عبد غيرك. لا نقول إنه عبد مشترك لك نصفه وله نصفه، لا، هذه صورة أخرى لنفس القسم الأول، أن يبيع ملكه وملك غيره في عين كل منهما ملكه منفرد. الصورة الأولى معنا في المشاع كأن يبيع أرضا مشتركة، أن يبيع عبدا مشتركا فيما بينهما، هذه الصورة السابقة. الصورة الحالية أن يبيع عبدا له ملكه عليه مستقل، وأن يبيع في نفس الصفقة عبد غيره. لك عبد ولصاحبك عبد، جاء شخص قال أنا أريد عبدين، أنت لا تملك إلا عبدا واحدا، قال خلاص أبيع عليك هذا العبد وهذا العبد الآخر، تمام، والسعر كم؟ مليون ريال. ففي هذه الحالة يقول المصنف إنه يصح البيع في عبدك. لماذا؟ لأنك مالك له. ولا يصح في عبد غيرك، لأنك لست مالكا له وليس مأذونا لك فيه. قال هنا أو عبده وعبد غيره بغير إذن. فلو بعت المشاع بغير إذن فالحكم ما سبق، بعته بإذن خلاص يصح البيع. بعت نصيب غيرك من الملك المشاع بإذنه، البيع صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، لأنه مأذون لك فيه. وكذلك لو بعت عبد غيرك بإذنه، بإذن المالك، يصح، لأنك الآن مالك لعبدك ومأذون لك في عبد غيرك. قال هنا أو عبدا وحرا. هنا هذا القسم الثاني، أن يجمع بين ما يتم العقد عليه ويصح العقد عليه وبين ما لا يجوز العقد عليه. العبد مال يجوز لك أن تبيعه إذا كان عبدا لك، لكن الحر لا يجوز. ولذلك جاء في الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومنهم رجل باع حرا وأكل ثمنه. لا يجوز لك أن تأخذ شخصا وهو حر ثم تبيعه وتأكل ثمنه، لأنك تنقله من الحرية إلى ذل العبودية. ولذلك جعل الله عز وجل نفسه خصما وخصيما لمثل هذا الفاعل، نظرا لشناعة فعله، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو خصم لكل ظالم ولكل متعد. لكن نص على هذه الأصناف الثلاثة، ومنها من باع حرا لشناعة فعله. فمن باع حرا وعبدا فالمصنف يقرر أنه يصح البيع في العبد ولا يصح البيع في الحر. يصح البيع في العبد بشرط أن تكون مالكا له أو مأذونا لك فيه. أما إذا كان عبد غيرك فبعت عبدا وحرا لا تصح الصفقة كلها، واضح الصورة. هنا نقول العبد ملك لك أو مأذون لك في بيعه، أما إذا بعت عبد غيرك وبعت حرا في نفس الصفقة فالصفقة لا تصح كلها، اللهم إلا على القول بإجازة التصرف الفضولي، فإذا أذن لك مالك هذا العبد فإن البيع يصح في العبد ولا يصح في الحر. فالمصنف رحمه الله هنا يقول يصح البيع في العبد ولا يصح في الحر، ومثل بمثال آخر في من باع خلا وخمرا. الخل يجوز بيعه، الخمر لا يجوز بيعه للنهي عن بيعها. فمن جمع في عقد واحد بين ما يحل بيعه وبين ما لا يحل بيعه فإننا نفرق الصفقة، نقول يصح البيع فيما يحل بيعه ولا يصح البيع فيما لا يحل بيعه، فنقول الخل بيعك صحيح، الخمر بيعك غير صحيح. لماذا؟ لأن الخل يجوز بيعه والخمر لا يجوز بيعها. والخل هنا يصح بيعه شريطة أن يكون ملكا لك أو مأذونا لك فيه. فالمصنف رحمه الله هنا يقول فمن باع خلا وخمرا صفقة واحدة، هذا الشرط الأول أن يكون في عقد واحد. فلو أنه باع الخل في عقد وباع الخمر في عقد لكل عقد حكمه، فلا يدخل معنا في مسائل تفريق الصفقة. قال صفقة واحدة أي في عقد واحد بثمن واحد، فلو أنه جعل للخل ثمنا وللخمر ثمنا فنقول لكل عقد حكمه. قال صح، ما هو الذي صح؟ البيع والشراء. قال صح في نصيبه، في نصيب البائع من المشاع، وفي عبده أي إذا باع عبده وعبد غيره يصح البيع في عبده. قال والخل أي يصح البيع في الخل دون الخمر. قال بقصه أي بقصه من الثمن، لأن الصفقة عندنا لها ثمن واحد، هو جمع بين شيئين يصح بيعه ولا يصح بيعه، يحل بيعه ولا يحل بيعه بثمن واحد. كيف نستخرج ثمن ما يصح بيعه وما يحل بيعه؟ نأتي إلى مجموع القيمتين. نقول مثلا باع عبده وعبد غيره، نأتي إلى السوق، هذا العبد عبد زيد لو عرض عندكم بكم؟ سيقولون بألف ريال أو بألف دولار، نعطيه شيئا من القيمة بألف دولار. وعبد عمرو قالوا كذلك بألف. طيب ننظر إلى العبدين بكم باعهما؟ قال بعتهما بألف دولار الجميع. فننسب قيمة ما يصح بيعه إلى مجموع الثمن. الآن عبد زيد الذي يصح بيعه قالوا قيمته ألف، قيمته بالنسبة إلى مجموع القيمتين الألف إلى الألفين كم يعادل؟ يعادل النصف. فنقول نأخذ من الثمن النصف. أعيد، الضابط فيها أو القاعدة أننا ننسب قيمة ما يصح بيعه إلى مجموع القيمتين. فنأتي إلى السوق وننظر كم قيمة العينين أو السلعتين المبيعتين، ثم ننظر إلى قيمة ما يصح بيعه من هاتين السلعتين وننسبه إلى مجموع القيمتين. فإذا كان النصف نأخذ من الثمن النصف، إذا كان الثلث نأخذ من الثمن الثلث، إذا كان الربع هكذا، إذا كان الثلثين. مثال آخر نقول مثلا جاء إلى الخل والخمر، الأصل أن الخمر ليس لها قيمة شرعا، إيش العمل فيها؟ نقدرها خلا، نقدرها خلا لكي نجعل لها قيمة في السوق. لأننا لو قلنا نقيمها، الخمر ليست مالا معتبرا شرعا حتى يكون مالا متقوما. بعض العلماء رحمه الله يقول ننظر إلى قيمة الخمر عند أهل الكتاب الذين يستحلون الخمر، لكن هذا القول ضعيف. ولذلك فالصواب إن شاء الله أن الخمر تقوم كأنها السلعة التي بيعت معها، فإذا بيع مع الخل فإننا نقومه خلا. يقولون هذا الخل بخمسمائة، القارورة هذه من الخل بخمسمائة، كذلك نقدر القارورة الأخرى من الخمر، فإذا كانت بمقدارها فإننا نعطيها بخمسمائة. كم بعتها؟ قال أنا بعتها بمائتين، أنا بعت السلعتين بمائتين. ننظر نسبة الخل إلى مجموع القيمتين، فقيمة الخل خمسمائة، واضح؟ إلى مجموع القيمتين وهي الألف كم النسبة؟ نصف. ننظر إليها في الثمن فنأخذ من الثمن بمقدار نسبة الشيء الذي يصح بيعه إلى مقدار القيمتين. كذلك لو أنه باع عبدا وحرا كيف نفعل بهذا الحر؟ قالوا نقومه عبدا، حتى نعرف قيمته، نأتي بهذا الحر ربما يكون مفتول العضلات فإلى السوق، لو أن هذا كان عبدا بكم تبيعونه أو كم تعطون فيه؟ يقولون مثلا نعطي فيه 2000 دولار، وعبد زيد هذا الذي يصح بيعه قالوا نعطي فيه 1000. أنت كم بعت هؤلاء؟ قال أنا بعتهم 1500. مجموع القيمتين كم؟ 1000 زائد 2000 3000. واضح؟ ننظر إلى قيمة عبد زيد، باعه بكم؟ 1000. مجموع 1000 إلى القيمتين كم؟ اللي هي 3000، الثلث. نعطي لزيد في عبده ثلث 1500، ثلث الثمن، فنعطيه 500 دولار. واضح هذا؟ الإشكال متى يكون؟ لو أن هذا الحر رفض أن يذهب معنا إلى السوق ليقوم، تعرفون؟ هذه مشكلة. ففي هذه الحالة سيتعذر تقويمه، ففي مثل هذا يكون باع معلوما ومجهولا. وهذه الصورة الثالثة في مسائل تفريق الصفقة، أن يبيع معلوما ومجهولا، فإذا تعذر تقويم المجهول فإننا في هذه الحالة لا نصحح الصفقة كلها، لأننا لا نستطيع أن نعرف القصة من الثمن. في هذه الحالة باطل. فإذا باع معلوما ومجهولا فالعقد باطل، سواء كان مجهول العين أو لا نستطيع تقدير ثمنه كحر لم يذهب معنا إلى السوق. ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نصحح الصفقة كلها، نظرا لأننا لن نستطيع أن نعرف القصة من الثمن. نعيد عبارة المصنف إذا بقي فيها شيء من التعليق. قال المصنف رحمه الله: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره أو عبده وعبد غيره بغير إذن. بغير إذن هذا عائد على الصورتين، في المشاع وفي عبده وعبد غيره، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا. الخل معروف، تعرفون الخل؟ إيه. والخمر سميت خمرا قيل لأنها تخامر العقل، لأنها تغطي العقل، ولذلك سمي خمار المرأة خمارا لأنه يغطي رأسها وصدرها ونحو ذلك مما يغطيه. قال: وخمرا صفقة واحدة، فلا بد أن يكون في عقد واحد بثمن واحد. قال: صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه ولمشتر الخيار. يقول إن المشتري له الخيار إذا علم أن الصفقة التي اشتراها جزء منها مملوك للبائع وجزء ليس مملوكا، جزء منها يحل بيعه وجزء لا يحل بيعه. نقول مثلا شخص جاء واشترى أرضا، قال: أنا أريد 1000 متر مربع، وجاء إلى فلان من الناس وكانت الأرض المشتركة بهذه المساحة، قال: أنا أشتري. باع نصيبه ونصيب غيره، ثم بعد ذلك علم المشتري أن نصف هذه الأرض ليس مملوكا للبائع. فالمصنف رحمه الله يقول للمشتري الخيار. إيش معنى الخيار؟ بين أن يمسك النصف الذي يصح بيعه وبين أن يرد الجميع. أما النصف الذي لم يصح بيعه هذا ليس العقد فيه صحيحا، فنقول: إما أن تبقى على النصف الذي اشتريته من مالكه أهلا وسهلا، تقول: لا، رد السلعة كلها. لأن بعض الناس قد يأتي وهو يريد مساحة معينة يعمل عليها مخطط، أو يعمل عليها مثلا بيتا، أو يبني فلة ونحو ذلك، فإذا نقصت المساحة فإنه يتأثر ويتضرر. فالمشتري له الخيار، اشترى عبدا وحرا وهو يظن أن كليهما مملوك، ثم تفاجأ أن أحدهما حر. في هذه الحالة نقول: إذا أردت أن تمسك العبد وتمضي البيع في العبد أهلا وسهلا، تريد أن ترد الخيار لك. والمشتري الذي له الخيار يشترط فيه أن يجهل وأن لا يكون عالما بالحال وقت العقد. لكن لو أنه كان يعلم أن نصف الأرض لزيد وهذا باع ما لا يملك، ليس له الخيار في النصف الذي اشترى. لو أنه علم أن هذا الشخص حر ومع ذلك اشتراه، في هذه الحالة لا يحق له أن يفسخ البيع في العبد الذي اشتراه الذي يصح بيعه، أما الحر لا ينعقد البيع عليه. فالشرط أن يكون المشتري غير عالم في حال العقد، أما إذا كان عالما فإنه لا خيار له لأنه دخل على بصيرة وعلم. قول المصنف ولمشتري الخيار مفهومه أن البائع لا خيار له. أنت بعت نصيبك ونصيب غيرك في الأرض، هل نقول في هذه الحالة إذا تفرقت الصفقة أنت أيها البائع لك الخيار لو أن المشتري يريد إمضاء البيع في النصف الذي بعته؟ ليس لك الخيار على المذهب، ليس لك الخيار. لماذا؟ لأنك بعت ما تملكه برضاه، فليس لك الخيار، بل أنت حري بالتعزير والأدب. كيف تبيع ملك غيرك؟ البائع في هذه الحالة ليس له الخيار، بل هو حري بأن يؤدب وأن يعزر، حيث يبيع ملك غيره بدون إذن وليس قائما مقامه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن للبائع الخيار، وما ذكره شيخ الإسلام المذهب أجود منه إن شاء الله، أن البائع ليس له الخيار في هذه الحالة، لأنه قد باع ملكه برضاه فليس له الخيار. والله سبحانه وتعالى أعلم. كم بقي معنا الوقت؟ نعم، يمدينا نقرأ عبارة أخرى. نعم، ما هو؟ هو إذا أجاز، إذا أجاز شريكه البيع على القول بصحة تصرف الفضولي خلاص، لكن نحن هنا في ما إذا لم يأذن ولم يجز. أما الحنابلة رحمه الله يقولون حتى ولو أجاز بعد العقد لا يصح. نحن ليس له الخيار في ملكه، فيما باعه من ملكه هي ليس له الخيار. الأصل أنه إذا تم البيع أن البيع لازم، اللهم إلا إذا اشترط الخيار لنفسه، هذا موضوع آخر، لكن الصورة متصورة عندنا في أنه لم يشترط الخيار لنفسه، أما إذا اشترط فهذا موضوع آخر. لكن نحن في صورة لزم فيها البيع الإيجاب بالقبول وانعقد وهو راض في ملكه، ففي هذه الحالة ليس له الخيار. دائما اختيار شيخ الإسلام قوي، علل بأن البائع قد يتضرر في هذه الحالة عندما تكون الأرض مثلا بينه وبين غيره، فقد يتضرر يقل ثمنها، واضح؟ وكان الشيخ ابن عثيمين من أكثر المشايخ ميلا إلى اختيارات شيخ الإسلام. على كل، كونه يبيع برضاه في ملكه ولم يشترط الخيار لنفسه يجعل كوننا نجعل له الخيار محل نظر. فيها إضافة يا أخوان أو تعقيب عندكم؟ إذن يبدو أن لو دخلنا في الجملة الآتية سيطول بنا المقام ولن نستطيع إكمالها، وهما يتعلق بالبيوع المنهية عنها أو بعض البيوع المنهية عنها. والله سبحانه وتعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.